السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السؤال: هل يجوز لمن ادى العمرة نفسه ثم اراد ان ينوي عمرة لاحد الاقارب المتوفى؟ ليس فيه حرج فيما وليس فيه اختلاف الا انها من اين تحرم المرأة او اين تحرم الرجل؟ الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل ليس فيه حرج، لكن المسألة الاختلاف في الاحرام اذا كان جاء للحج والعمرة فيخرج الى التنعيم يكفيه ام لا بد ان يكون يذهب الى المواقيت؟ والعلماء يفتون انه يجوز له ان يخرج الى التنعيم، فعلى كل حال الرأي لكم. هنا بسم الله الرحمن الرحيم، كنا في مسألة التكفير بالبدعة، صفحة كم؟ 298. نعم، يقول هنا، يقول: وذلك مصير منهم. هنا بالمسألة أنه إذا تفرد بالرواية عنه أحد فهل يكون مجهولا مطلقا؟ قال أن هناك روى الأئمة رحمة الله البخاري لمرداس الأسلمي، ولم يروه إلا قيس بن حازم ومسلم وكذا، قال: وذلك رواية البخاري أن هؤلاء الذين لم يروي عنهم إلا واحد مصير منهم البخاري ومن معه منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد من التعديل. قلت شيخ ابن كثير يقول رحمه الله: توجيه جيد، لكن البخاري ومسلم إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط، لأن هذين صحابيان، والصحابة لا يبحث فيهم في عدالتهم، والصحابة كلهم عدول، وجهالة الصحابي لا تضر. نقول: جهالة الصحابي لا نسمي، هو تعريفه كله أنه صحابي، إذا عرفنا أنه صحابي، لكن نقول أنه إذا لم يروي عنه أكثر من واحد لا يضر في شيء، ولا نسميه مجهولا، هنا تعبير فيه شيء، وجهالة الصحابي لا تضر، يعني إذا روى عنه واحد فهو مجهول لا نسميه مجهولا، لا نرضى أن نسميه مجهولا، فكل تعريف أنه صحابي بخلاف غيره. بالفعل إذا كان غيره مثل ابن حبان لا يروي عنه إلا واحد ثم يوثقه فهنا يكون الخلاف، أما الصحابي إذا لم يروي عنه إلا واحد فهذا لا يدخل في مسألة الكلام في الجهالة وغير الجهالة، لأن الصحابي صحابي معروف، كونه صحابيا لا يدخل في الجهالة. نعم، من الممكن أن يقول: وإبهام الصحابي وعدم ذكر اسمه لا يضر هذا، لكن جهالة الصحابي لا يضر، كأنه مشى ما تسمية من لم يروي عنه إلا واحد هو مجهول، ما هو كذا؟ فالصحابي أيضا لم يروي عنه إلا واحد فهو مجهول، والمجهول من الصحابة لا يضر جهالتهم، لكن تسميته أو التعبير بجهالة في الصحابي يبدو أنه غيره أفضل منه، أن نقول ورواية واحد من الصحابي لا يجهله ما دام قد عرف أنه صحابي فهو معروف عدل. ثم بعد ذلك المسألة: المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال في رد روايته. نعم، المبتدع كما سأل بعض الإخوان كل بدعة ضلالة، لكن قد تكون بدعة كبيرة بحيث توصله إلى الكفر. أكبر البدع الآن الاستغاثة بالأموات وغيرها، ويلي عقيدة بأن هؤلاء يعينونك إذا ناديتهم أو يعطونك ما طلبت منهم وهم مقبورين، فهذه لا شك أنها بدعة مكفرة لم تكن في دين الله أو ليست من دين الله تعالى، فلا إشكال في رد روايته. وإذا لم يكفر أيضا قد تكون بدعة، تعرفون أنه إذا كان الإنسان أتى بأمور الفسق فصلوا خلف كل بر وفاجر، هذه عقيدة أهل السنة على هذا المعنى، وليس هو حديث لكنه اتفقوا على أنه جازت الصلاة خلف كل بر وفاجر، صلاتك لك وصلاته له، لكن إذا كفر فلا صلاة وراءه ولا رواية عنه ولا شيء. فالمفسق إذا لم يكفر فإن استحل الكذب ردت روايته. نعم، لأن استحلال الكذب أيضا يكفره في الحقيقة، فيكون كأنه كفر بهذه البدعة أو بهذا الفعل. وإن لم يستحل الكذب فهل يقبل أم لا؟ ويفرق بين كونه داعية وغير تشيع من غير رفض. كذلك الذي رمي بالقدر مثلا ولم يثبت عليه إنكار القدر مطلقا, إنكار القدر مطلقا, عمر رضي ابن عمر قال أنا منهم بريء, فيكون قد يوصله إلى الكفر, لكنه إذا كان رمي فقط ولم يثبت عنه مع ذلك الأئمة ما ردوا روايته وكانوا يقبلون. وكم من الرواة الذين رموا ببدعة في صحيح البخاري وفي الحديث الساري سرد لهم لم ترد روايتهم. أو يفرق بين كونه داعية أو غير داعية, إذا كان شيعي داعية فهل ترد روايته مطلقا أم ترد رواية خاصة, أو إذا كان متهما بشيء من البدع, فإذا كان روى رواية تقوي بدعته فهذا الذي العلماء لم يقبلوه, فيفرقون بين كونه داعية وكونه روى زيادة عليه روى ما يقوي بدعته, وفيه شبهة لعله يكون قد كذب, وفي ذلك نزاع قديم وحديث. والذي عليه الأكثرون التفصيل بين الداعية وغيره, يعني إذا كان داعية إلى بدعته التشيع وكذلك النصب والخروج وغيرها, إذا كان يدعو فالأكثرون قالوا لا تقبل روايته. وقد حكي النص الشافعي, وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق أيضا, فقال لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة, لا أعلم بينهم فيه خلافا. يعني ابن حبان يقول إذا كانت داعية, فإذا كان داعية فالأئمة كلهم في عهده والله أعلم يقول اتفقوا عليه, لا أعلم بينهم خلافا. قال ابن الصلاح هذا عادل الأقوال وأولاها, والقول بالمنع مطلقا بعيد. يعني لابد أن نفرق بين الداعية وغير الداعية, فلا نقبل رواية الداعية إلى بدعته ونقبل غير الداعية إذا لم يكن يدعو إلى بدعته. والقول بالمنع أي مطلق المبتدع الذي لم يكفر ببدعته, المنع من أخذ الرواية عنه مطلقا بعيد مباعد للشاعر عن أئمة الحديث, فإن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة. ففي الصحيحين من حديثهم في الشواهد والوصول كثير والله أعلم. قلت وقال الشافعي أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة, لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم. الخوارج أو الرافضة في الحقيقة كما قال غير واحد من الأئمة لم أعلم فيهم من يصدق, وعندهم تقية أكبر باب للكذب, ولذلك رافضة بمعنى الذين يسبون الصحابة بل يكفرون. وفي هذا الزمان ما أظن يوجد شيعي معتدل. في الزمن القديم في اليمن مثلا الزيدية منسوب إلى الزيدية ابن الوزير وغيرهم وغيرهم, لكنهم كانوا يعني دافعوا عن الصحابة عامة ولم يكونوا يدخلون في عرض أعراض الصحابة. أما في هذا الزمان أدنى الزيدية الله المستعان مع إخوانهم الروافض في إيران هؤلاء ساروا. والحاصل الذي يقال الرافضة في هذا الزمان الشيعي لا يوجد الشيء, كلهم رافضة في الحقيقة. لو ذهبت إلى لكنو هي ماوى الشيعة في الهند, كذلك إيران أكثرها وفيهم سنة لكنهم مغمورين يعني كأنهم مستورين قصدا وقهرا عنهم, ستروا عليهم ولا يبرزونهم, ففيهم كثير من أهل السنة. فإذا الروافض قال الشافعي أكبر شهادة الأهواء إلى الخطابية من الرافضة, سواء كان خطابي أو غير خطابي, الرافضة كلهم الذين يرفضون الصحابة هؤلاء لا تجوز روايتهم, لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم. فلم يفرق الشافعي في هذا النص بين الداعية وغيره. ثم ما الفرق في المعنى بينهما؟ وهذا البخاري قد خرج لعمران بن حطان الخارجي مادح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي, وهذا من أكبر الدعوة إلى البدعة. لا شك أن عبد الرحمن بن ملجم هذا الخارجي الذي قتل علي رضي الله عنه, هذا أمره معروف أنه كان يثني على قاتل علي رضي الله عنه. من هو قاتل علي؟ نعم عبد الرحمن نعم وقال ايش ماذا قال في عبد الرحمن اي نعم عبد الرحمن الملجم قال في امرأة بن حطان يا ضربة من تقي ما اراد بها الا ليبلغ عند الله رضوانا اني لا اذكره يوما فاحسبه اوفى البرية عند الله ميزانا سبحان الله يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند الله رضوانا إني لا أذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا إلى هذا الحد كان يعني ثبت عنه أنه كان يمدح عبد الرحمن بن ملجم لكن الإمام البخاري أخرج عنه لأنه في الحقيقة الخوارج تعرفون أنهم يكفرون الناس بالكبيرة سواء كان كذبا أو زنا أو سرقة هذه كبائر فمن ارتكب هذه الكبائر فقد كفر فهم يجيزون مثل هذه الأشياء لكنهم لا يجيزون الكذب لا على نفسهم ولا على غيرهم فبذلك الإمام البخاري رحمه الله رأى صدقه وثبت عنده صدقه فروى عنه وقد اشتهر عنهم لنا صدقه عليه بدعته لكن إذا كان بدعته إذا كانت بدعته فيه جواز أو تجيز بدعته الكذب فلا يقال لأن لا يؤخذ منه مطلقا لأن الأصل فيه قبول الرواية الصدق ثم كونه فاسقا بمعنى كونه خارجا بهذا المعنى أو خارجيا لا يخرجه من الملة فلما صدق قبل الإمام البخاري رحمه الله روايته نعم كان قاتل يعني وهذا من أكبر الدعاة إلى البدعة والله أعلم هنا أحمد الشاكر رحمه الله أفاد أهل البدع والأهواء إذا كانت بدعتهم مما يحكم بكفر القائل بها أو فاعل بها قل كذا لا تقبل روايتهم بالاتفاق فيما حكاه النووي ورد وهذا هو الذي يعني يمشي مع نصوصه الشرع ما دام كفرتموه والكافر ليس عدلا لا يجوز أن تقبل روايته ونقل قولا آخر بأنها تقبل روايته مطلقا وقولا آخر بأنها تقبل وإن اعتقد حرمة الكذب لا ما دام كفر فقد خرج من الملة ثم نقل عن الحافظ ابن حجر أنه قال التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة يعني كل مكفر هذا كلامه لا يخالف كلام رد المكفر ببدعة إذا ثبتت بدعته المكفرة منه فكلام ابن حجر لا ينفيه أنه قال التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعته لأن كل طائفة تدعي أن مخالفتها أن مخالفيها وأن مخالفتها إيش النسخة عندكم لا الصحيح أن مخالفيها في نسخة أخرى مخالفيها أن مخالفتها مبتدأ أن مخالفتها أن مخالفتها أو أن مخالفتها مخالفيها مبتدأ وقد تبالغ فتكفر يعني تقول لكل طائفة لمخالفيها تكفرهم فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف هذا من ناحية الكلية والجزئية صحيح في معناه لكن والمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه هذا هو الذي معناه إذا ثبت باليقين أنه أتى بما يكفر به وليس فيه تأويل ففي هذه الحالة لا تقبل روايته مطلقا أما إذا كفره رمي فلان بالقدر رمي فلان بالتسيح والرفض وكذا ولم يثبت عنه فلا يكفر ولا ترد روايته وأما من لم يكن كذلك وانضم إلى ذلك ضبطه لما يرويه مع ورعه وتقواه فلا مانع من قبوله وهذا الذي قاله الحافظ بن حجر وهو الحق الجدير بالاعتبار ويؤيده النظر الصحيح هذا قول عم الشاكر رحمه الله وأما من كانت بدعته لا توجب الكفر فإن بعضهم لم تقبل فإن بعضهم لم يقبل روايته مطلقا هو غلو من غير دليل وبعضهم قبل روايته إن لم يكن ممن يستهل الكذب في نصرة مذهبه وروي هذا القول عن الشافعي أنه قال أقبلوا شهادة الأهواء إلا الخطابية لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقهم فإذا يتلخص لنا في من رمي بالبدعة فالبدعة أنواع قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة إذا رمي بالبدعة ينظر ويحقق هل هذه البدعة ثابتة عنه أم إنها رمي رميا وكذب عليه؟ فإذا ثبت أنه بالفعل قد اتصف بهذه البدعة ففي هذه الحالة لا تقبل رواية أنه كافر، ربما لأجل هذه البدعة لا يجوز له أن يبقى حيا يمشي على وجه الأرض، لا بد أن يكون ولي الأمر يستخبر خبره. ثم بعد ذلك إذا كان لم يكفر ببدعته في هذه الحالة ينظر، والله أعلم، أيضا إذا لم يكن ترويجا لمذهبه أو كذا، لأن الشخص إذا كان معروف قد يفرق. أنا أذكر أن هناك في باب تنكيل الإمام المعلمي هذا الرجل العجيب رحمه الله له تحقيقات عجيبة، قال حتى الذي لم يكفر ببدعته ينظر إذا كان رأسا في البدعة في مكان ما فينبغي ألا يروج بدعته، هنا مصلحة، لكن إذا روى عنه أحد ففي هذه الحالة يكون لا بأس فيه إن شاء الله بشرط أن لا يستحل الكذب. وهذا القيد عني عدم استحلال الكذب لا أرى داعيا له، لأنه قيد معروف بالضرورة في كل راوي، هذا كلامه جيد، فإن لا نقبل رواية الراوي الذي يعرف عنه الكذب مرة واحدة ولو كان صالحا في دينه وصلاته وصيامه إلى آخره. وقال بعضهم تقبل رواية المبتدئ إذا لم يكن داعية إلى بدته ولا تقبل إن كان داعية، ورجح النووي هذا القول، هو الأظهر الأعدل وقول الكثير والأكثر. ومعروف أن الإمام البخاري رحمه الله قد قبل من هذه الداعية من أكبر دعاة الخروج، وبذلك إذا أخذ أحد بعد تحققه أنه رجل لا يكذب وإن كانت بدعة كبيرة وداعية إليه فلا مانع مشى على طريقة الإمام البخاري رحمه الله. نعم. ثم بعد ذلك هنا أيضا تعليق، لمن هذا التعليق؟ تعليق طويل أيضا لعله من الشيخ الألباني وغيرهم، يقول في قوله أو على قوله فأولى أن نرد رواية من يستحل الكذب وشهادة الزور، هذا الرد صحيح لكن لعل القيد المردود لم يكن بهذا اللفظ وإنما بلفظ آخر ليس من السهولة رده، فقد قال شيخ الإسلام في المسودة ذكر القاضي، إذا كان أطلق القاضي به القاضي به على الظاهر، أنه لا تقبل رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، قال لأنه إذا دعا لا يؤمن أن يصنع لما يدعو إليه حديثا أو يضع يصنع هنا مكتوب أو يضع لما يدعو إليه حديثا يوافقه. قال الشيخ التعليل بخوف الكذب ضعيف لأن ذلك قد يخاف على الدعاة إلى مسائل الخلاف الفرعية وعلى غير الدعاة، وإنما الداعي يستحق الحجران فلا يشيخ بالعلم. هذا رأي الشيخ الألباني وهو أيضا جيد، يعني إذا حتى إذا كان الداعي يستحق الحجران، ابن تيميه كأنه يقول ينبغي ألا يروج أمره كما اقترح غير واحد من الأئمة. وقيد الحافظ أبو إسحاق الجوزجاني شيخ أبي داود والنسائي هذا القول بقبول روايته إذا لم يروي ما يقوي بدعته، وهذا المنح ينبغي أن يكون له اعتبار كبير جدا، لأنه إذا كان يقوي بدعته فهو متهم بأنه في مسائل كثيرة في القضاء وغيرها إذا وقعت الشبهة والتهمة ترد الشهادات وغيرها، ما هو كذا؟ فهنا أيضا ما دام روى ما يقوي بدعته لا تقبل منه إلا إذا جاء ممن يكون ليس متصفا ببدعة يوافقه أو يشاهده. وهذه الأقوال كلها نظرية والعبرة في الرواية بصدق الراوي وأمانته والثقة بدينه وخلقه، دينه وخلقه، لأنه عرفنا أنه مفسق بالبدعة فكيف نثق بدينه، لكنه نثق بعدم كذبه مع كونه قد فسق بالبدعة، فهنا قالوا أنه إن شاء الله تجوز مثل ما أخذ الإمام البخاري ولا يخطى فيه. والمتتبع لأحوال الرواة يرى كثيرا من أهل البدع موضعا للثقة والاطمئنان وإن رووا ما يوافق رأيهم، ويرى كثيرا منهم من لا ويرى كثير منهم والمتتبع يرى كثيرا منهم لا يوثق بأي شيء يرويه. ولذلك قال الحافظ الذهبي في الميزان في ترجمة أبان بن تغلب الكوفي: شيعي جلد لكنه صدوق فلنا صدقه وعليه بدعته. ونقل توثيق عن أحمد وغيره. ثم قال: فلقائلنا يقول كيف صار توثيق مبتدع وحد الثقة الأدارة والإتقان، فكيف يكون عدلا وهو صاحب بدعة؟ فرضنا أنه قد يكون كافر لكنه متقن، قد يكون مفسق وهو متقن، فيقول كيف نثبت عدالته ما دام قد ذكر ببدعة؟ وجوابه ابن الذهبي يجيب أن البدعة على ضربين، فبدعة صغرى كغلو التشيع يعني لا يصل إلى حد الرفض، أو التشيع بلا غلو ولا تحرق، أظن في نسخة من في الميزان تحرف أي ينحرف عن الجادة، فهذا كثر في التابعين وتابعين مع الدين والورع والصدق، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك، فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. بالفعل هذا هو. وأيضا قال الذهبي: ما أستحضر الآن في هذا الضرب، أي من الذين هم يغلون في الرفض، رجلا صادقا ولا مأمونا، بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم، فكيف تقبل النقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. فالشيء الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب علي رضي الله عنهم وتعرض لسبهم، والغالي في زماننا عرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة، وإن كان تكلموا لكن ما كانوا يكفرون أولئك، لكن هؤلاء يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا. وهذا ضال مفتري، والذي قاله الذهبي ما ضميمة ما قاله ابن حجر هو التحقيق المنطبق على وصول الرواية، والله أعلم. هكذا قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وبالفعل أن في هذا الزمان لا يوجد أحد يسمى شيعي، إنما كلهم روافض، ومن ليس خافيا أنهم حينما يأتون في الحج أيضا، مرة ضللنا الطريق للخيمة فوصلنا إلى هؤلاء الخبثاء، فكانوا بميكروفوناتهم في عرفات: اللهم لعن سنة من قريش، أبي بكر، عمر، وعائشة، وكذا، كل هؤلاء يعني هكذا. فواحد من الإخوان وهم مشغولين في هذا راح في أنا ما اشترط، لكنه راح على باب خيمتهم وتفل عليهم وهرب. في عرفات يا أخي، في عرفات على ميكروفونات، والله يزعجون بهذه، كل الناس يسمعون، لكن العجم كانوا ما يفهمون إيش يقولون، لكن إمامه أو هذا إبليسهم كان ينادي بالعربية بهذه الألفاظ كلها، سبحان الله، وهم يبكون ويسيحون وكذا. الله المستعان. مسألة: التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته خلافا لأبي بكر الصيرفي، يعني إذا جرب عليه الكذب في عامة كلامه مع الناس ثم تاب، أما إذا كان معروفا بالكذب، والذي يقولون يعني معروفا بالكذب في عامة كلامه مع الناس وليس معروفا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يقولون متهم بالكذب. الكذاب الذي في درجة من درجة الممتازة لرد الرواية، الذي هي درجة عالية في الكذب، والذي حديثه يسمى موضوع، إذا أوصف بالكذاب، أما متهم بالكذب فحديثه ضعيف جدا، وهو الذي قالوا أنه يوصف بالكذب في حديث الناس وحديث عامة الناس، أما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجرب كذبه، فيسمونه متهم بالكذب. فهنا هذا الذي يقال أن المتهم بالكذب هل تقبل روايته ولو تاب بعد التوبة، أما إذا لم يتوب فلا يقبل، لأنه ولو كان في عامة كلامه جربنا على الكذب، فما المانع أنه يتجرى على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام لا يحترم قول الله تعالى في تحريم الكذب، فكيف يحترمه في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن إذا تاب وظهرت توبته هل تقبل خلاف قال العلماء تقبل روايته خلافا لأبي بكر السيرفي قال لا ما نقبل وهذا قد يكون حزمه وعزمه في هذا الباب قد يكون هو الأحوط في الحقيقة لأنه المريض قد ينتكس الله المستعان ويخاف يقول لعله يرجع مرة ثانية بالكذب فيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح وأطلق أبو بكر بن الصيرفي الشافعي فيما وجدت له في شرعه لرسالة الشافعي فقال كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وجدناه عليه لم نعد لقوله بتوبة تذهب يعني ما نقبل ولو تاب توبة ظاهرة أمام الناس ومن ضعفنا نقله لم نجعله قويا بعد ذلك وذكر أنه مما افترقت فيه الرواية والشهادة. على كل حال الآخرون قالوا التائب من الذنب كما جاء في الحديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له فترجع إليه عدالته. فأما إن كان قد كذب في الحديث متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم فنقل ابن الصلاح أحمد بن حنبل وأبي بكر الحميدي شيخ البخاري أنه لا تقبل روايته أبدا سواء تاب أو لم يتب. نعم لا ما نقبل ما تقبل بعد التوبة إذا روى. لماذا؟ لأنه جاء هناك ورد من قول بعضهم أو أريد قتله أو تاب فقال انظروا ممن تأخذون حديثه نحن إذا كنا اشتهينا شيئا جعلناه حديثا بعدما تاب يخبر نفسه معناه أنه لا تقبل روايته التي كانت قبل التوبة فيكون مثل المختلط من روى قبل التوبة من روى بعد التوبة ومن سمع منه قبل التوبة وبعد التوبة. نعم يختبر هذا كله يكون لا بأس فيه يعني يجرب ويسأل الناس هل جربتم عليه إذن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون كذب ثم تاب لا شك أنه ترجع إليه عدالته إن شاء الله مثل مسلم إذا كان كافرا ولا ذنب أعظم من الكفر فقد يسقط عنه الكفر فإن شاء الله الكذب سهل إذا ظهرت توبته. قال أبو المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدم من حديثه. انظروا ما تقدم هذا لا ينبغي الخلاف فيه إنما الخلاف أنه إذا تاب وظهرت توبته ثم روى الروايات بعد توبته. ثم هنا بعض الأقوال نقل أيضا عن بعضهم قال والراجح انظروا في صفحة 307 قال أحمد الشاكر رحمه الله والراجح ما قاله أحمد بن حنبل ومن معه لا تقبل روايته تغليظا وزجرا بليغا عن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظم مفسدته فإنه يسير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف الكذب على غيره والشهادة فإن مفسدتهما قاصرة ليست عامة فلا يقاس الكذب في الرواية على الكذب في الشهادة أو في غيرها ولا على أنواع المعاصي الأخرى. فإذا كأنه رحمة الله عليه رأى أنه يرمى به ولا يوثق به زجرا له حتى ينزجر الآخرون أيضا فهجره يزجر الآخرين أيضا حتى يقل الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا قال في تدريب الراوي وقد وجدت في الفقه فرعين يشهدان لما قاله الصيرفي والصنعاني فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محسنا الآية التي فيها ولا تقبل لهم شهادة أبدا فقالوا لا يعني اختلفوا في تفسير هذه الآية ظاهر الآية ولو ظهرت توبته لا تقبله لا يقبل لهم قول أبدا. فقال فذكروا في باب اللعان أن الزاني إذا تاب وحسنت توبته لا يعود محسنا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ثلمة عرضه فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خبره كاذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل خبره أبدا. وذكروا أنه لو قذف ثم زنى بعد القذف قبل أن يحد القاذف لم يحد، لأن الله تعالى أجر العادة أنه لا يفضح أحدا من أول مرة فالظاهر تقدم زناه قبل ذلك فلم يحد له القاذف. وكذلك نقول في من تبين كذبه الظاهر تكرر ذلك منه حتى ظهر لنا ولم يتعين لنا ذلك فيما روي من حديثه، فوجب إسقاط الكل، وهذا واضح بلا شك. ولم أرى أحدا تنبه لما حررته، لا أشار إليه أبو بكر الصيرفي أنه لا ينبغي أن يقبل ما تقدم، لكن فيما بعد التوبة هذا يبقى في محل خلاف. التوبة تجب ما قبله، فلماذا إذا ظهرت وصدقت توبته لا تقبل؟ نعم. قلت من العلماء من كفر متعمد الكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يحتم قتله. نعم الحقيقة ضرره كبير، فإذا قتل فيكون تعزيرا ويكون على مشورة الإمام من معه، لابد أن يكون من العلماء، وقد حررت ذلك في المقدمات. نعم. وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، يعني إذا قيل أنك أخطأت فيها والصواب قد ظهر لكنه لابد أن يكون له عذر، يقول لا كيف تقول أن الصواب كذا وكذا، إذا لم يقتنع بالأدلة ولم تكن هناك أدلة فلا يحكم عليه بهذا الحكم. لكنه إذا عرف الآية واضحة جدا، أحد من علماء الهند المتعصبين كتب في إثبات التقليد واجب أن يقلدوا في هذا الزمان أحد من العلماء وكذا، قال ألم يقرأوا قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منكم. وهذا يعني انظروا إلى حماقة التقليد. الكتاب كما أخبرني شيخ لنا طبع 3 طبعات والناس نبهوا لكن ما غيروه، والشيخ شيخ كبير فيهم، والآية هكذا كتبت 3 طبعات في هذا الكتاب. فمثل هذا واضح جدا أنه أخطأ، يجب عليهم أن يكون إذا كانت دولة قائمة يجلدهم ويجردهم من ثيابهم، لكن في بلاد الكفر يفعلوا ما يشاء فإنهم أهل بدر. أما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه، فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي لا تقل روايته أيضا. نعم إذا كان متعنتا ليس منصفا لدينه فلا ينبغي أن تقبل روايته. وتوسط بعضهم فقال إن كان عدم الرجوع إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا وإلا فلا. بالفعل عنادا قلنا إذا كان التأويل وإذا كان كلمة تحتمل المانع، يعني الآن تجد هذا المرتع خصب للمحققين للروايات، بعض الروايات تأتي كلمة فيه كذا وبعض الروايات فيه كذب، فيقول لا يثبت كذا ويثبت كذا، يعني يختلفون فيها، فهذا قد يكون بالتأويل. ما دام جاء في نسخ مختلفة الكلمة بلفظين فيكون كلاهما قد يكون جائز، وينظر في آخر نسخة قرئت لها الشيخ أبي داود أو غيرهم وغيرهم، فربما تكون ناسخة لغيرها. لكن إذا كان واضح جدا عنادا لا يرجع فهذا أحري به ألا تقبل روايته. ومن هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. نعم. ويجتنب الشواذ والمنكرات، منكرات يعني مهما كان ثقة، لكن الشواذ والمنكرات لا يروي إلا ببيان وتنبيه الناس على كونها شاذة ومنكرة. فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث، القاضي أبو يوسف من يكون؟ هو يعقوب بن إبراهيم صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قاضي أبو يوسف قال من تتبع غرائب الحديث كذبا، وله معنى الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فقد يدخل في الكذب ما دام لا يتحقق أنه هذه الرواية صحيحة. وابن الحبان اقرأ، وقد أخذ بعض الإخوان الشيخ أبو حمام جزاه الله خير وحقق هذا الجزء من الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل الذي ذكرها ابن حبان في مقدمة كتابه المجروحين، في الحقيقة فيه فوائد مثل هذه كثيرة جدا. وذكر وقائع أن الأئمة كانوا يرمون فاستفاد منه على كل حال. فمن تتبع غرائب الحديث كذب، وذكر أن الذي يعرف لا يتحقق أن هذا الحديث صحيح أو ضعيف فلا يجوز له أن يروي، لأنه داخل في قوله تعالى. ابن حبان هكذا يعني كأنه يلزم، يقول داخل في قوله تعالى: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذكر عن الأئمة من أقوالهم استشهادا له. وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث أو كذبا، كفى بالمرء إثما أو كذبا، ما أدري يعني أنا كان كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أنا أذكر أن الرواية جاءت أيضا بمعنى الكذب، لكن كذبا وهو عند مسلم في مقدمة الصحيح بإسناد كذبا، هذا الذي أحفظه على كل حال. وقد تكون رواية إثما أيضا، لكن كذبا يناسب الاستشهاد لهذا المعنى. قلت مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، هذا كأنه يدخل في باب من حدث ونسي. ولابن للسيوطي فيه كتاب تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي. والآن سبحان الله لو تتبعت عن طريق هذا الفارس حال حاسب الآلي يمكن تزيد على ما لأننا نجد في بعض الآن بعض الأشياء لا نجد في هذا الكتاب، فنجعل هنا وهناك تعليق مكتوب في دار هذه الصفحة وهذه الصفحة، ما نستطيع لو دعمنا نبحث أين هذا ما نحصل. فلذلك ينبغي أن يكون لطالب العلم كتاب دفتر صغير دائما يقيد فيه: أنا أخذت هذا من علم الشيخ المعلم الذي وجدته في المكتبة. سبحان الله، في المكتبة عنده دفيتر صغيرة كثيرة ما ندري، قالوا أنها ضاعت، ابن أخيه عبد الرحمن المعلم أراني شيء كثير لأنه يعرف وكان مدير المكتبة وكنت أرد كثير، وأراني شيء كثير وهو في الهند دفتر موجود ونقل بلغة أردو أيضا، كان لأنه كان يتكلم الأردو 30 سنة كان هنا، نقل أشياء ومبلبلة رأيت كانه يتوضأ وربما وضع. فدائما عنده مذكرات هذه، وهذه المذكرات وجدناها أدخلها في كتبه رحمه الله. فينبغي للطالب دائما يكون شيء تصيد للنوادر، فمثل هذا في الحقيقة دي. الآن إيش رأيكم؟ نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لأن عندي بعد بكرة مناقشة رسالة في الحقيقة باقي لي لابد أن أسهر إلى 12 إن شاء الله. أدعو لنا وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله. يوم الاثنين عندي مناقشة.